وسأله بقرة أو بعيرا عن غيره فيما لا كان له، ورد عليه أن أقع مثل ما رد عليه الأورس عمرو، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وكذلك ظهر الله أعلم أنه مجيب كما أجيب له في دعوته الأولى. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد قطعت بي العباد في سفري في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. أتاه في صورته التي كان عليها أعمى وعلى هذه الحال، وسأله شاة فقال الأعمى هذا حاله على حال على خلاف في حال صاحبيه، وبالغ في الاعتراف ولم يقل صدقت ولم يقل نعم، بل ذكر النعمة وذكر حاله الأولى واعترف بها وأقر بها، فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت. وسأله شاهد فقال خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك يعني لا أكلفك أو لا أمنعك اليوم بشيء أخذته لله، أخذته لله لأن هذا يطلب حقا من حقوقه، والواجب هو إعطاؤه ما يكفيه ولا يجب ما سوى ذلك. فهذا الأعمى أدى الواجب وأمره أن يؤذن له أن يأخذ زيادة على ما يجب عليه تجاه الملك الذي أتاه في صورته، مبالغة شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى واعترافا بها، فقال قل ما شئت ودع ما شئت والله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة وعبر عظيمة.